موكب الزينب قبل يمشي بخدرها، موكب الزينب قبل يمشي بخدرها، موكب الزينب فدوى الهلونة يمشي بخدرها. ولي حسين واقف على الهوى حيدر يطفي الضوى، حسين واقف على الهوى حيدر يطفي الضوى، وبيدا عباس القمر يمسح أثرها، وبيدا عباس القمر يمسح أثرها. هسه وحدي صدق يا بيت النبي، طولك ينشاط ويصيد للأجنبي، هسه وحدي صدق يا بيت النبي، وطولك ينشاط ويصيد للأجنبي، ولاك واحد غيرته ودم معروبي، ولاك واحد غيرته ودم معروبي، وهم عباتي حمرت من السبي، وهم عباتي حمرت من السبي، وانت ظلت هبتك هبت قمرها، وانت ظلت هبتك هبت قمرها، برغم كل هذا اليمر انت مستورة بستور، برغم كل هذا اليمر انت مستورة بستور، وبيدا عباس يمسح أثر، بيدا عباس القمر يمسح. يلا موكب الزينب، موكب الزينب قبل يمشي الخدر، أويل يا ويل على زينب، موكب الزينب قبل يمشي الخدر، حسين حسين واقف على الهوى وحيدر يطفي، أويل حسين واقف على الهوى عباس القمر يمسح أثر، وبيده فدوى الهلونة خادم خادم خادم للشاعر حسين المياحي. قلبك ايش يحمل يا زينب شم جريح، وحشتي الموت غرب عليك من الصبح، قلبك ايش يحمل يا زينب كم جريح، وحشتي الموت غرب عليك من الصبح، شفتي روسي اخوانك كلها، شفتي روسي اخوتك كلها على الرميح، والله دنيا وهسه طولك وحشتي الموت غرب عليك من الصبح شفت روسي وتشكي لها على الرمح والله دنيا اي والله والله دنيا وهالسطولك يلمح والله دنيا هسه طولك يلمح وانتقاء الثورة وبهاي اختصرها وانتقاء الثورة وبهاي اختصرها برغم كل هذا الجرى بهبتك ومخدرة برغم كل هذا الجرى بهبتك ومخدرة وبيد عباس القمر يمسح أثار يا الله بيد عباس القمر يمسح موكب الزينب قبول موكب الزينب قبول موكب الزينب قبل يمشي الخدر حسين حسين واقف على الهوى حيدر يطفي الضوء حسين واقف على الهوى حيدر يطفي الضوء ويدا عباس يمسح أثرها بدعا خادم قلبي تشيش يحمل يا زينب كم جريح وحشتي الموت غرب عليك من الصبيح شفت روسي خوتك كلها على الرمح شفت روسي خوتك كلها على الرمح والله دنيا وهسه طولك يلمح والله دنيا هسه طولك يلمح وانتقاء الثورة وبهاي اختصرها وانتقاء الثورة وبهاي اختصرها برغم كل هذا الجرى بهبتك ومخدرة برغم كل هذا الجرى شنو بهبتك ومخدرة وبيدا عباس القمر يمسح أثرها وبيدا عباس القمر يمسح أثر موكب موكب الزينب قبل يمشي الخدر الله لا يحرمنا من ونتكم يا الله يا الله يمشي الخدر حسين حسين واقف على الهوى للشاعر الشاب الموفق حسين المياحي ما حد يشاف يف خياليش من قبيل حس زين صدق مشتوف بحبيب ما حد شايف خيالي من قبيل حس زين الزهرة للمجلس توفقنا بهذا المجلس ونارتي الهي وبعباتك تشتعل وبصياطي شلون يروب هالنبي وبصياطي شلون يغرب هالنذين هاي بيت الزهرة ستر الله بسترها هاي بيت الزهرة ستر الله بسترها والله ما بيهم زلم حرمة يامهم تنهضر والله ما بهم زين شنو حرمة يامهم تنهضر بيدا عباس القمر يمسح اثارها بيدا عباس القمر يمسح يلا نشمي موكب الزينب قبل يمشي لا تبرد لا تبرد لا تبرد اي نشمي فدوة يمشي حسين واقف على الهوى شخص عال خمطة قال أنا حارس وأحمى يم الخدور عالخيم شفتي شخص عاد خيمة طار قال أنا الحارس وهام الخدور هناك نزلت دمعتك مثل المطار هناك نزلت دمعتك مثل المطار وصحتي على العباس وينك يا القمر وصحتي على العباس وينك خويا آه يا القمر اللي يجحزنتك الأرض الله بكبرها عليك حسنتك العرض الله بكبرها وطاحت دموع السماء على العرض صبت دماء طاحت دموع السماء شنو على العرض صبت دماء بدا عباس القمر يمسح أثر بدا عباس القمر يمسح يلا نشمي موكب الزينب قبل يمشي شكرا مولاتي فاطمة موكب الزينب قبل يمشي خادم سيدنا خادم.